والذين هم على صلاتهم حافظون والذين هم على صلاتهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم سرعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب خافضون أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة Oh. يرسل السماء عليهم Oh, المباركة ختاما بسورة المعارف وسورة نور مع القارئ السيد تعبان عبد العزيز السجاد. ونعيش الآن قيم الدسوقي رضي الله عنه وأرضاه يحتشد الآلاف من المصلين الذين توافدوا على هذه الساحة من كل مكان، جاءوا من أجل الصلاة، من أجل العبادة والذكر، من أجل التسبيح والحمد. نعيش مرة ثانية مع الضياء والنور، نعيش مع القرآن الكريم، سنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتوفر من آيات الله البينات من القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه آيات ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع الله العظيم الفاتح.